بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وأعلى شأنك. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة مجرد الإمساك، ومنه يقال للساكت صائم، فالساكت صائم في اللغة. قال الله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا. أخبر الله تعالى أن أنطق الله عيسى لما ولدت وقالت: يا ليتني كنت نفسا منسيا. قال: لا، قولي إذا لقيت أحد قولي إني نذرت للرحمن صوما. ما تكلمه إلا بالإشارة، ساكت. قالت: أنا عندي نذر ما أكلم أحد. فالصوم في اللغة السكوت، مجرد السكوت، ومنه يقال للساكت صائم. وقال ابن قتيبة: يقال للساكت عن الكلام وعن السير صائم. يقال للساكت عن السير وعن الكلام وعن الأكل، يقال له صائم في اللغة. ويقال للخيل الساكتة عن الأكل، عن العلف أو عن الصهيل، صائمة. ولهذا يقول: خير صيام وخير غير خير صيام وخير غير صائمة وأخرى تعلك اللجوم. خير صيام وخير غير صائمة. خير صيام يعني ساكتة عن الصهيل أو عن العلف، وخير غير صائمة يعني لها صهيل وتأكل العلف. فإذا المادة تدور على السكوت، على السكوت. ويقال في النهار صائم إذا وقف عن الظل، فالمادة تدور على الوقوف والسكوت في اللغة. وأما في الشرع فالمراد بالصيام صيام إمساك، أو المراد بالصيام الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، مثلا إمساك عن الأكل والشرب والمفطرات بنية، لابد من نية عن أشياء مخصوصة. إمساك بنية، لابد يمسك بنية، لكن غير نية ما يسمى صيام شرعا. عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع والمفطرات في زمن مخصوص، مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ والمسلم العاقل الذي ليس به مانع من الصوم، تخرج الحيض والنفس. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، هذا هو الصيام شرعا. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. نعم. قال: عفوا عنك. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. نعم، هذه شرط وجوب الصوم في رمضان. مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، أربعة شروط. يجب صوم رمضان على كل مسلم، فالكافر لا يجب عليه الصوم، بمعنى أنه لا يصح منه الصوم لو صام حتى يدخل في الإسلام، لأن الصيام لا يصح إلا بعد الإيمان. فلو صام الكافر ما صح صومه، وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب ولا يعاقب على الصوم، لا، يعذب يوم القيامة على ترك الصوم وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام، لكن المعنى أنه لو صام في حال كفر ما صح صومه حتى يسلم، حتى يدخل في الإسلام. هذا الشرط. المسلم بالغ، فالصبي لا يجب عليه الصوم صوم رمضان، لكن لو صام وهو يطيق صح صومه، ويؤمر به كما سيأتي، يأمر به وليه إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه، من باب التمرن. كان السلف رضوان الله عليهم يصومون أولادهم الصغار إذا كانوا يطيقون، ويعطونهم لعبة يتلهون من العهن، يتلهون بها إذا جاعوا، حتى يأتي وقت الإفطار. عاقل المجنون وفاقد العقل لا يجب عليه الصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. مسلم بالغ قادر لا بد أن يكون قادرا على الصوم، فإن كان عاجزا كالمريض فلا يجب عليه الصوم، والمريض يفطر ويقضي أيام مكان. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، لو أضاف مقيم أيضا الشرط الخامس مقيم. فالمسافر لا يجب عليه الصوم في حال السفر لكنه يقضي، مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، لكن لو صام إذا أجزعه لا بأس إذا كان لم يشق عليه، فإن شق عليه فهو مكروه في حق. نعم. عفى الله عنك. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. نعم، يؤمر به حتى يتمرن، كان السلف يأمرون به صبيانهم، كما أنه أمر بالصلاة، أمروا أولادكم بالصلاة لسبع التمرين، فكذلك يؤمر بالصوم إذا كان يطيقه التمرين والتدريب. نعم. هل يقال أنه يضرب عليها في الله عنك؟ لا، هذا في الصلاة، في الصلاة يضرب عليها إذا بلغ عشرة، أو الصوم فإنه يؤمر، يضرب به من باب التمرين. نعم، ما أذكر شيء يدل على الضرب. نعم، لكن مثل ما قال بعض السكناء كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار من باب التمرين، هذا يرجع إلى الولي والنظر في حال الولي إذا كان قوي ونشيط. نعم. يقول في الشرط يقول ويضرب عليه لاعتاده، يعني أخذ من قوله مروا أولادكم بالصلاة لسبب، ومن قول بعض السلف كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، إذا شهد زور يضرب وهو صغير حتى لا يتعود الكذب، وإذا حلف كذلك، وهذا قد يقال أنه إذا كان قوي ونشيط. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. هذه الأشياء الثلاثة يجب صوم رمضان بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول إكمال شعبان 30 يوما، إذا رؤية هلال شعبان ثم كمل 30 يوما يجب رؤية الهلال ولو لم يرى رمضان، ما دام أنه رؤي، رأى ثقتان رأوا هلال شعبان، إذا كمل 30 صام. الأمر الثاني إذا رؤية هلال رمضان يجب الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر الثالث إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، فإن الناس تصبحون صياما، فإن لم يكن حوله، فإن كانت ليلة 30 من شعبان صحوا ولم ير الهلال فلا يصام، وإن كان غيما أو قترا فإنه صام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى فاقدروا أي ضيقوا له، ضيقوا الشهر فجعله 29، لقول النبي كما قال تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني أي ضيق عليه رزقه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر من ينظر الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن كان صحوا ولم يرى أصبح مفطرا، وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصام ليلة 30 من شعبان إذا حال دونه غيم أو قتر، وهذا هو الصواب أنه لا يصام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني احسبوا له، ويعيده الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، والروايات يفسر بعضها بعض. هذا هو الصواب وهذا هو الذي عليه العمل. وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة وهو أنه إن صام الناس أن إن صام الإمام صام الناس، وإن لم يصم الإمام لم يصم الناس، فالناس تبعوا الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون، والأضحى يوم تضحون. والصواب القول الثاني، وهو أنه لا يصام إلا بأحد أمرين: إما إكمال شعبان 30 يوما، أو رؤيته هلال في رمضان. وأما إذا لم يرى، إذا حال دونه غيم أو قتر، فالصواب أنه لا يصام. هذه مسألة اشتد النزاع فيها، مسألة طويلة وأطال فيها أئمة الدعوة، قرأنا فيها في الدورة السنية صفحات طويلة كثيرة، ألف فيها رسالة مستقلة فيها، وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها. والصواب أنه لا يصام إلا بأحد أمرين. وأما اختيار المؤلف رحمه الله لثلاثة أشياء فهو قول مرجوح. والصواب أنه لا يصام إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وأما قوله فاقدروا له، يعني فاحسبوا له، يعيد ويفسره الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والنصوص تفسر بعضها بعضا. نعم. الله عنك. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. نعم، إذا رأى الهلال وحده صام، لأنه لا عذر له، لأنه رآه بعينه فيصوم. وإن كان عدلا صام الناس، وإن لم يكن عدلا ولم تقبل شهادته لا يصوم، لا تقبل إلا شهادة عدل. وقيل لا يصوم ولو رأى وحده حتى يصوم الناس، يقول الصوم يوم تصومون. نعم. ما أشار إلى الرواية الثانية وين صام الشارح؟ على عبد الله قول وجود غيمة لا وين صام وحده، وين رأى الهلال وحده صام. نعم هذا الدليل، أن قد ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. لا، وين صام وين رأى الهلال وحده وصام، ما تكلم عليه. هذه وش سأل؟ بس. نعم. فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين. يعني إذا رآه وحده صام، لكن لا يفطر إلا بشهادة اثنين. إذا أكمل 30 يوم ما يفطر، يصوم ولو صام 31، لأنه إذا صام الناس بشهادة واحد فلا يفطرون إلا بشهادة عدلين أو بإكمال الشهر، فلا يكفي إذا صاموا بشهادة واحد. أما إذا صاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون إذا رأوا الهلال أو أكملوا الشهر 30 يوم، إذا صاموا بشهادة اثنين. فدخول الشهر، دخول رمضان، يكفي فيه واحد شهادة عدل. أما الخروج فلا بد فيه من شهادة اثنين. فإذا صام وحده، إذا رأى الهلال وحده وصام وردت شهادته، فإنه لا يفطر إلا مع الناس ولو زاد على 30. نعم. وإن صام إيش؟ وإن صام نعم خروج الشهر بشهادة اثنين، لأنه أجاز دخولها بشهادة واحدة، وأما الخروج فلم يقبل إلا شهادة اثنين. نعم. قال عفى الله عنك: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر بشهادة عدلين، تكلم عليها الشارف، قال عليه الشارف على قوله ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. قال عفى الله عنك: لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. نعم، هذا الدليل. فإن شهد اثنان ذو عدل فصوموا وأفطروا، فاشترط للفطر أن يكون اثنان. أما الصيام يكفيه واحد إذا كان عدل. حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام واحد. قصة الأعرابي أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن يا بلال بالناس إذا صوموا غدا. فدل على أنه يكتفى بشهادة واحد دخول الشهر، أما خروجه فلا بد من اثنين. يقول فإن شهد الشهادة اثنان فصوموا وأفطروا. تكلم عن هذا، وش التعليق عليه؟ يعني الناس ما في زيادة، عندك شيء زيادة؟ قال تعليل الله. ها ايه نعم نعم. قال عفى الله عنك على التعليل على الحديث، فإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا، ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود. ولأنها شهادة، ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة أو يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود. يعني تعليل هذا. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم. يعني إذا صاروا بشهادة، صاموا بشهادة اثنين، إذا كان رأى الهلال اثنان فإنهم إذا أكملوا 30 يوما أفطروا ولو لم يروا الهلال. يفطرون بأحد أمرين، إما رأوا الهلال ليلة 30، فإن لم يروا أكملوا 30 ثم أفطروا. هذا إذا شهد اثنان بدخول الشهر. أما إذا شهد واحد فقط فإنهم لا يفطرون إلا بشهادة اثنين. نعم. أو الرؤية. نعم. نعم. والظاهر هذا ما أنها شهادة مرأتين بشهادة رجل، هذا هو الأصل. نعم. إذا لم يروا الهلال. نعم. إذا لم يروا الهلال بشهادة واحد فلا يفطرون إلا بشهادة اثنين، لا يفطرون إلا بشهادة اثنين أو بالرؤية، انتظرون حتى يروا. هكذا قد يصومون أكثر من 30. نعم. قد يصوم، لأنه لأن الشهادة هنا ما تثبت بواحد. مميز على نعلة دون التمييز ما له قيمة، وكذلك المميز ما تكفي. لكن نعم. قال عفى الله عنك النساء مطلقا بشهادة رجل. نعم هذا هو الأصل. نعم. إلا الشيء الخاص من خصائص النساء مثل الرضاع، مثل البكارة والثيوب، وتقوى شهادة امرأة واحدة، هذا من خصائص النساء. نعم. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. هذا إيش؟ وإن كان، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. يعني إذا صاموا، لأنهم حال على القول الأول، على ما ذهب إليه المصنف أنهم يصومون إذا كان ليلة 30 غيم أو قتر، أو بقول واحد لم يفطروا حتى يكملوا أو يروه أو يروه. نعم. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. نعم. إذا كان الأسير في بلاد الكفار ولا يعرف الأشهر يتحرى ويصوم، فإن تبين بعد ذلك أنه صام في الشهر أو بعده صح، وإن تبين أنه صام قبل دخول رمضان فإنه يعيد. أما إذا لم تبين له يكفي التحري، كان أسير عند الكفار اشتبه عليه الأمر ولا في أحد يخبره، سأل الكفار ولا أخبره، قد لا يثق بهم، ثم تحرى وصام، ثم بعد ذلك تبين له أن صيامه فينا موافق موافق للشهر أو بعده صح، وإن تبين أنه صام قبل دخول الشهر فإنه يعيد، لأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها. نعم. نعم. الأيام التي صامها قبل الشهر، قبل دخول الشهر. نعم. ما يقاس على الصلاة اشتباه قبله انه تحرى، لكن هذا تبين بعد ذلك انه لا، ما يقاس على الصلاة ما يعيدها، اما هذا يقضي لان هذا لا يتكرر رمضان. نعم. فان وافق الشهر او ما بعد فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه، نعم. وإن وافق قبله لم يجزه. نعم.